نعم. نعم، فهذه السورة فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. نعم، استعاذ من جميع أنواع الشرور عموما في قوله من شر ما خلق، وخصوصا في قوله هو من شر النفاثات في العقد، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه، خلافا لمن قال أنه لا حقيقة له كالأحناف، وخلافا لمن أنكره كالمعتزلة الذين أنكروا السحر. في الرد على المعتزلة في آخر صفحة تفسير الجلالين قال السيوطي قال السيوطي رحمه الله: سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق. نعرف الصبح، أنا متفق عليه أن المراد بالفلق الصبح. ولماذا أضيف ربيه إليه؟ لما فيه من بديع خلقه سبحانه، والدلالة على وحدانية الله واستقلال العبادة. نعم. صلى الله عليه. من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف، وجماد كالسم وغير ذلك. نعم، كلمة خلق تشمل الحيوان المكلف كالآدمي، وغير المكلف كالحيوانات والجمادات حتى السموم، السموم وغيرها كلها داخلة في هذا. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب. لأن تنتشر فيها الأشياء الشريرة التي اختفت بالنهار وتخرج بالليل. نعم. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات السواحر تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط، تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. يعني هنا قال النفث هو النفخ بشيء من غير ريق، والنفث هو نفخ مع ريق، والتفل هو ريق بلا نفخ. عندنا نفخ ونفث وتفل، شرط بينها النفخ هواء بلا ريق، من غير ريق هواء كذا، والنفث نفخ مع ريق، والتفل ريق بلا نفخ. التفل ريق بلا نفخ، والنفث نفخ مع ريق، والنفخ هواء بلا ريق. هنا نفث من شر النفاثات، يعني هواء مع ريق. نعم، من الفم، من الفم. سألوا لي سألوا الفم. لا، نعم نعم، قد يخرج الإنسان وقد لا يخرج. المقصود أنه ريق، إذا كان في ريق فيسمى نفث. نعم. صلى الله عليه وسلم. تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. وقال الزمخشري معه. معه كإيش؟ كبنات لبيد المذكور. يعني لبيد المذكور يقول من اليهود. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، أي أظهر حسده وعمل بمقتضاه. نعم. كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم أظهروا حسده، أما إذا أخفى حسده ولم يعمل شيء فلا أظهر. نعم. وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. ذكر الثلاثة الغاسق والنفاثات والحاسد، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، ومن شر. هذه ثلاثة ذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق، يعني أنها من شر ما خلق الأول تشمل الثلاثة، من شر ما خلق تشمل الغاسق وتشمل النفس، لكن لماذا ذكرت بعده؟ قال لشدة شرها، لشدة شرها خاصة، وإلا فهي داخلة في قول من شر ما خلق. كما سبق الفوائد من هذه الآية وجوب الاستعاذة بالله عز وجل، وأن الاستعاذة بغير الله شرك، وفي إثبات ربوبية الله وإثبات ألوهيته وملكه، وإثبات السحر، وإثبات الخير والشر، وإثبات الليل والنهار، وإثبات أن الله هو الخالق وحده دون ما سواه، والرد على الاتحادية، والرد على المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. وكما سيأتي في مشروعية قراءة قل هو الله أحد قل رب الناس عند النوم وبعد كل صلاة من الأحكام. السورة الثانية سورة قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في هذه أيضا هذه السورة استعاذة كسورة الاستعاذة، فالاستعاذة لا تكون إلا بالله، ضمنت مستعيذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وأتباعه، مستعاذا به وهو رب الناس ومالكهم وإلههم، ومستعاذا منه وهو الوسواس. انظر الفرق الأول، السورة الأولى فيها الاستعاذة برب الفلق من أربعة شروط: من شر ما خلق، ومن شر القاسق إذا وغب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهنا الاستعاذة بثلاث أشياء: رب الناس وملك الناس وإلههم، من شر واحد وهو الوسواس، يدل على عظم شأن الوسواس. قل أعوذ برب الناس، رب الناس هو مليكهم والمتصرف فيهم وخالقهم، ملك الناس مالكهم والمتصرف فيهم، إله الناس معبودهم بالحق، لك الربوبية والملك والألوهية في آخر سورة في القرآن، كما نبه على ذلك الإمام محمد بن الوهاب، وذكرها في أول سورة في القرآن. أول سورة في القرآن هو الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، لله هذه الألوهية، رب العالمين هذه الربوبية، مالك يوم الدين الملك. فذكر الألوهية والربوبية والملك في أول سورة في القرآن، أول ما يقرأ سمعك، وفي آخر سورة في القرآن. هذا يدل على أمر العظيم والعناية في إثبات الربوبية وإثبات الملك وإثبات الألوهية لله عز وجل. من أنكر ربوبية الله من شذ من المجموعة البشرية، فهذا من أعظم الناس كفرا، يعني الناس كلهم أقروا بربوبية الله إلا من شذ كالدهريين ومن يقول بالصدفة والطبائعين، فهؤلاء جحدوا ربوبية الله فهم أعظم الناس كفرا. ملك الناس، إثبات ملك الله عز وجل، إثبات الربوبية، إثبات الألوهية. المستعاذ منه هو الوسواس، هو الشيطان الموسوس، والوسواس يكون من الجن ويكون من الإنس، فالوسوسة من الجن تكون بلا صوت في الخفاء يلقي في النفس، والوسوسة من الإنس بالصوت، واحد يزين لك الباطل، يأتيك من بني آدم ويتكلم معك ويحصل لك الباطل، فهذا شيطان إنسي. وهل الإنس منهم شياطين؟ نعم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، كل متمرد يسمى شيطان، سواء من الإنس أو من الجن. المتمرد من الجن يسمى شيطان، ومن أسلم من الإنس فلا يسمى شيطان، من أسلم من الجن لا يسمى شيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا معه القرين، ما منكم أحد إلا معه قرينه من الجن. قالوا: وأنت رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فمن أسلم من الجن لا يسمى شيطان، ومن لم يسلم يسمى شيطان. وكذلك يسمى الشيطان من الإنس المتمرد، والمتمرد أيضا من الحيوانات يسمى الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ صلاة المرء البرة والحمار والكلب أسفل. قال أبو ذر الأسفل: ما بال الأحمر من الأسفل من الأسفل من الأسفل؟ قال: الأسود الشيطان، الأسود شيطان، سمى الشيطان. فالشيطان يطلق على المتمرد من الإنس ومن الجن ومن الحيوانات. فإذا استعاذ بالله المتصل بهذه الصفات رب الناس وملك الناس وإلههم من شر شيء واحد وهو الوسواس الخناس، هذا وصفه، يخنس إذا ذكر الله ويختفي، ويظهر إذا غفل الإنسان، الذي يوسوس في صدور الله، في الصدور يلقي في النفس، هذا الشيطان. والشيطان الإنسي أمامك يحسن لك الباطل، يتكلم معك. نعم، نقرأ سورة الناس. أحسن الله إليك. قال الإمام المجدد رحمه الله: تفسير سورة الناس. وأما قوله: قل أعوذ برب الناس، فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ والالتجاء والاعتصام والتحرز بالله، استعيذ ألوذ وألتجي وأعتصم وأتحرز بك يا الله من شر الوسواس. نعم. الثاني المستعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. سبحانه وتعالى، هذا هو الرب سبحانه، هو ملك الناس، كما أنه ربهم الذي خلقهم ووجدهم العدم، فهو ملكهم يتصرف فيهم بما يشاء، تنفذ فيهم أحكامه القدرية، ولا يستطيع أحد أن يمتنع. قدر على إنسان المرض لابد أن يمرض ولا يمتنع، قدر على الموت لابد أن يموت، قدر عليه المصيبة لا تحصل المصيبة، لابد تحصل المصيبة، ما أحد يمتنع من حكم الله يشاء القدري، المقادير تجري على كل إنسان، الله تعالى يحكم على جميع الناس، المؤمن والكفار والآدمي وغيرهم، حكم القدري بما يقدره عليه، كما أنه سبحانه له الحكم الشرعي، وهو ما أنزله في كتبه وعلى سيرة رسله الأحكام الشرعية، يحكم بها الأنبياء وأتباعهم، يحكمون بشرع الله، هذا حكم الله شرعا، حكم الله شرعا قطع يد السارق، جلد الزاني ورجمه، هذا حكم شرعي. الموت الذي أصاب فلان والمرض هذا حكم قدري نفذ فيه، بقي الحكم حكم الجزائي يوم القيامة، يحكم الله فيهم بنفسه بجازيهم على أعمالهم بنفسه سبحانه وتعالى يوم القيامة، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فهذه أحكام الله في عباده، أحكام قدرية تنفذ فيهم في الدنيا، وأحكام شرعية ما شرعه من الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكام الجزائية يوم القيامة تحكم فيهم، هو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، وهم عبيده وممالكه، وهو المدبر لهم كما يشاء، والذي له القدرة والسلطان عليهم، ولا يستطيعون أن يهربوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا يهرب من الله إلا إلى الله، إليه المرجع، إليه ترجعون. إذا دهم الأمر يهربون إلى الله، يخفض ويرفع، يخفض أقواما ويرفع أقواما، ويصل ويقطع، ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. نعم. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو سبحانه، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. نعم. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى إلا الله، ولا يخلق إلا الله. الله تعالى هو الذي خلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم ما يضرهم بربوبيته، كلها دخلت في ربوبية الله وملكه وقهرهم وأمرهم وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه. إذن خلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بحكمته، واستعبدهم بإلهيته الجامعة لصفات الكمال، طلب منه وأمرهم أن يعبدوه. نعم، هذا مع إله الناس. نعم. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد، وإما بلا صوت. أحسن الله. إما بصوت وإما بلا صوت. أحسن الله. إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بلا صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. نعم، هذا المستعاذ منه الوسواس، الوسواس الخفي الإلقاء في النفس، يلقي في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا الشخص الذي يلقي إليه، وإما بلا صوت كما يوسوس الشيطان العبد يلقي، يعني قد يكون بصوت خفي ما يسمعه إلا الشخص، يقول كذا، يأمره افعل كذا لا تفعل كذا، وسوس من شدة الوسواس قد يسمعه وقد لا يسمع، يكون بإيش؟ بلا صوت، وسوس يلقي في النفس، يلقي في النفس بدون صوت، يلقي في النفس كذا، يزين له المعصية، يزين له كذا، يأمره بكذا، يلقي في نفسه أن يذهب كذا، يفعل كذا، شيء يلقي في نفسه، وقد يزيد الأمر فيكون بالصوت، لكن هذا الصوت لا يسمع إلا هو فقط، لو بجوار أحد ما يسمع، إما بصوت وإما بصوت، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من القيد، وإما بلا صوت كما وسوس العبد للعبد إن ساكت بلا. نعوذ بالله. هذا يدل على شدة الأمر، شدة الأمر الأمر شديد، هذا إذا كان من الجن، وإذا كان من الإنس كذلك. فلهذا انظر الآن، الاستعاذة بالله المتصف بهذه الصفات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر واحد، قل وسوس. أما السورة الأولى استعاذة برب الفلق من أربعة أشياء، برب الفلق فقط، من شر حاسد، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر النفاثة، ومن شر حاسد، مستعاذ به واحد رب الناس، وصف واحد رب الفلق. أما السورة الثانية مستعاذ به متصف بأربع ثلاث صفات، رب الناس وملك الناس وإله الناس، من شر واحد الوسواس، يدل على شدة الخطر، خطر عظيم. الوساوس لها آثار الآن كما ترون، لها آثار، آثار عظيمة، والشيطان أقسم، لأنه سيبذل جهده ووسعه في إهلاك بني آدم إلا عباد الله المخلصين.